على كل حال، وقوله وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الأثاث هنا يمكن أن يحمل على هذه المعاني التي ذكرها السلف جميعا. وقوله إلى حين، قال أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم. وهذا التفسير هو من قبيل حمل المعنى على الأعم، فلأن من أهل العلم من فسر قوله إلى حين بيوم القيامة، ومنهم من فسره بالموت، ومنهم من فسره بالتلف وما يحصل لها من البلا، فهذه الملبوسات والبسط وما إلى ذلك تتلف بعد مدة، إلى غير ذلك من المعاني التي فسر بها قوله تبارك وتعالى إلى حين. وكبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فسر ذلك بالموت، متاعا إلى حين، إلى الموت، وبعضهم يقول إلى القيامة. وكلام الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أوسع من هذا كله، يقول أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم. فالله عز وجل لم يحد حدا، وإنما قال متاعا إلى حين، فهم يتمتعون بها إلى أن تبلى، والمتاع إلى الحين أيضا سنتمتع بهذا الأثاث إلى أن يموت، فهذا يصدق عليه أنه إلى حين التمتع بها في الدنيا، هذا متاع بالنسبة إلى مجموع الناس، فهو متاع إلى حين بما هيأ الله عز وجل لهم من هذه الأنعام التي ينتفعون بها إلى حين، إلى يوم القيامة، فهذا يصدق على ذلك جميعا. فمن تمتع بها إلى أن بليت فهو متاع إلى حين، ومن تمتع بها مدة حياته فهو متاع إلى حين، وبالنظر إلى مجموع الناس فهم يتمتعون بها في الدنيا جيلا بعد جيل، ثم بعد ذلك تنقضي هذه الحياة وينتقلون إلى الدار الآخرة التي ليس فيها من هذا اللباس الذي يستخرجونه والأثاث من الأنعام، ليس فيها شيء من ذلك. نعم. وقوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال قتادة يعني الشجر، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي حصونا ومعاقل، كما جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وهي الثياب من القطن والكتان والصوف، وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك. الزرد حلق الدروع وحلق المغفر، الزرد. كذلك يتم نعمته عليكم، أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم، وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته لعلكم تسلمون. هكذا فسره الجمهور، وقرأوه بكسر اللام من تسلمون، أي من الإسلام. قوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال قتادة يعني الشجر، هنا لم يحمله على أعم من هذا المعنى، وذلك أن الله ذكر بعده الجبال، قال ومن الجبال أكنانا، مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا، فلو أنه اقتصر على الظلال، نعم مما خلق ظلالا ولم يذكر الجبال بعده لفسر بأعم من ذلك، ولكن لما ذكر الجبال صار الظلال بالشجر، الجبال يوجد فيها ما يكنهم من المطر ومن حر الشمس بما فيها من الغيران والكهوف والتجاويف وما إلى ذلك، ومن الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، قال وهي الثياب من القطن والكتان والصوف، قال وسرابيل تقيكم بأسكم. ولم يذكر البرد مع أن الناس بحاجة إلى ما يقيهم من البرد. من أهل العلم من يقول إنه ذكر الأهم باعتبار أن المخاطبين أول من خوطب بالقرآن هم العرب، وكانت بلادهم حارة اشتهرت بذلك، فهم بحاجة إلى ما يقيهم من حر الشمس. وبعضهم يقول هذا من باب الاكتفاء، أي أنه ذكر أحد القبيلين ليدل به على الآخر، والتقدير سرابيل تقيكم الحر والبرد. ثم قال وسرابيل تقيكم بأسكم، وهو ما يلبس في الحرب مما يتقي به الإنسان الطعن والضرب وما إلى ذلك. وقوله هنا لعلكم تسلمون، قال هكذا فسره الجمهور، يعني ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته. قال وقرأوه بكسر اللام من تسلمون، أي من الإسلام. وفي قراءة عن عكرمة وهي مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تصح عنه، لعلكم تسلمون بالفتح، فتح اللام وفتح الميم، تسلمون، يعني أن هذه السرابيل التي تقيهم بأسهم في الحرب لعلهم يسلمون، أي من أجل أن يسلموا، فتكون لعل بمعنى التعليل، يلبسونها من أجل السلامة في الحرب فلا يصيبهم السلاح الذي يضربهم به عدوهم. لعلكم تسلمون، أي من أجل أن تسلموا. وعلى كل حال القراءة المتواترة هي القراءة المعتبرة. نعم، لعلكم تسلمون، أي أن الله هيأ لكم هذه النعم وأفاض عليكم هذه الألطاف من أجل أن تستعينوا بها على طاعة الله عز وجل، لا أن تستعينوا بها على معصيته، والله أعلم. نعم. وقوله فإن تولوا، أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم، فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره، وأكثرهم الكافرون. نعم، قوله تبارك وتعالى هنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله مما ذكر وغير ما ذكر ثم ينكرونها، فيوجهون العبادة والشكر إلى غير المنعم، يعبدون الأحجار التي هي في الأصل مسخرة لهم والأشجار، ويعبدون الجن الذين هم دونهم في المرتبة، فالله أخرج إبليس وطرده من أجل أنه امتنع من السجود لآدم، ويعبدون بشرا مثلهم أو يعبدون الملائكة الذين أمروا بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وهم خلق أيضا من خلق الله عز وجل لا تصلح لهم العبادة. الشاهد أن هذا المعنى يعرفون نعمة الله بهذا الاعتبار، بهذا المعنى الذي ذكر الحافظ ابن كثير، هو قول ظاهر واختاره جمع من أهل العلم، منهم من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومن أهل العلم من فسره بالنبوة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ومنهم من فسر، وهذا اختيار ابن جرير أنه النبوة، ومنهم من فسر، على كل حال ابن جرير فسره باعتبار ما قبله وما بعده. ماذا قال بعده؟ ماذا قال قبله؟ الله تبارك وتعالى قبله قال لعلكم تسلمون، ثم قال بعده ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. على كل حال الأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذكره الحافظ ابن كثير، يعرفون نعمة الله، ونعمة هنا مفرد مضاف إلى معرفة، إلى لفظ الجلالة، والمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإن ذلك يكسبه العموم كما هو معروف، والمعنى يعرفون نعم الله ثم ينكرونها، وهذا يشمل سائر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. وقوله تبارك وتعالى وأكثرهم الكافرون، بعضهم يقول الكافرون بالنعمة وبعضهم يقول الكافرون بالله، والواقع أنهم كافرون بالنعمة وكافرون بالله، لأن من وجه شكر النعم إلى غير المنعم فقد كفر بهذه النعمة، ومن عبد غير الله عز وجل فهو كافر بالله، وهذا متحقق فيهم جميعا. لكن ما وجه التعبير هنا عن ذلك بالأكثر؟ لماذا لم يقل مثلا وهم كافرون؟ ليه قال وأكثرهم مع أنهم كلهم كفار؟ فبعض أهل العلم قال عبر بالكثرة وأراد بذلك الجميع، وهذا أسلوب عربي معروف، ولأن القليل وما خرج عن الكثير لا حكم له ولا اعتبار، وإنما العبرة والنظر إلى الأكثر. وبعضهم يقول بأن ذلك باعتبار أن المراد هنا كفر الجحود، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي يجحدونها، ولم يكن كفر الجميع من هذا القبيل، بعضهم كفر جحود وبعضهم كفر إعراض وبعضهم، فكفرهم متنوع. وبعضهم يقول بأن ذلك وأكثرهم أي العقلاء منهم، فيخرج من ذلك المجانين والأطفال، يخرج غير المكلفين، وعلى كل حال أكثرهم الكافرون، هذا لا يخلو من تكلف. وعلى كل حال القرآن كثيرا ما يعبر بالكثرة ويراد بها الكل، وأكثرهم الكافرون. ولو قيل بأن قوله وأكثرهم الكافرون بأن المراد أن منهم من يقر بالنعمة ويضيف ذلك إلى الله عز وجل، ولكنه يعبد مع الله غيره، فهذا الكلام على كل حال له وجه، ولكن ما قبله أولى منه لما ذكرت، والله أعلم، من أن من أقر بهذه النعم ثم وجه العبادة إلى غير من خلق فإنه لا يكون شاكرا بل يكون كافرا. ولهذا كان الشرك أظلم الظلم، لأنه يضع العبادة في غير من خلق ورزق وأنعم وتفضل، الله هو الذي ينعم عليه ويتفضل عليه ويرزقه، ثم يعبد حجرا أو شجرا يشكر غير الله، لا يضره ولا ينفعه. نتوقف هنا، السلام عليكم.